أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فلست بفارس هذا الميدان، وإنما أنا طالب أتدرب في هذا الميدان، وفرسان هذا الميدان هم أولئك الذين حفظ الله بهم الإسلام طوال هذه القرون، وقطعوا الطريق على وساوس الشياطين الماردين من الجن والإنس، لكنه حسن الظن من أخي جزاه الله عني خيرا. موضوعنا يتعلق بأول أركان الإسلام، بالشطر الثاني من أول ركن. هذا الموضوع كان يعرفه المسلمون معرفة دقيقة، وكان الفرد العادي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يقنع أي كافر بالرسالة، لأنه يعيش أحداث تلك الرسالة وبراهين تلك الرسالة، شاهدها، عاش في جو تلك الحقائق المنيرة الساطعة. لذلك كان المسلمون جميعا دعاة إلى دين الله سبحانه وتعالى، انتشروا في الآفاق فأدخلوا معهم شعوب الأرض، مؤمنين مصدقين. وطال الزمن وانشغل الناس بأمور الدنيا، وتوارث المسلمون أمر العقيدة، حتى أصبحنا نجد جماهير كثيرة من أبناء الأمة الإسلامية لا يعرفون لماذا يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سهل على أعداء الإسلام أن يستدرجوا كثيرا من الشباب وكثيرا من العامة، بل والخاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا علاج إلا بأن نعود إلى الأصل، وأن نعود لنعلم الحجة الساطعة، فنحمي أنفسنا من خطر ماحق يوشك أن يقذف بأهله في نار جهنم والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هل الذي يعلم يا محمد أن ما جاءك من عند الله هو الحق كذلك الذي لا يعلم؟ الذي يعلم هو المبصر، والذي لا يعلم، الذي يعلم هو المبصر، والذي لا يعلم هو الذي يقوده شياطين الجن والإنس إلى أي تأويل. هل نحن بحاجة إلى الرسالة؟ يقول بعض الجهلة: نحن في زمن رقع فيه العقل وكثر فيه العلم وتقدمت فيه الحضارة، فيمكن للعقل أن يفل محل الرسالة. إن نظرة نلقيها على أحوال البشرية اليوم في الشرق والغرب نعود منها بنتيجة تقول: إن الإنسان يشكو حاله ويضيق ذرعا بأوضاعه في الشرق والغرب على السواء. فأفواج المنتحرين والتائهين الضائعين في العالم الغربي، وأفواج الساقطين في العالم الشرقي، والتعاسة والشقاء والحروب والفتن والزلازل، كل هذه تدل على أن الإنسان في أحوال يحتاج معها إلى إرشاد. فإذا نظرنا إلى تركيب الجسم الإنساني نرى أن جسمه يعمل في غاية الإتقان، القلب في غاية النظام، الرئتان، المعدة، المخ، كل عرق، كل خلية تعمل بإتقان محكم لا خلل فيه، لكن الخلل في حياة الناس. ذلك لأن أعضاء الجسم البشري تعمل بأمر ربها الذي خلقها، ولأن حياة الناس تسير على أهواء الناس. فما أخرجنا إلى رسالة تصلح أحوالنا كما صلحت أبداننا وأجسامنا بهدي ربنا سبحانه وتعالى. اليوم هو وليد الأمس، خلقت ولك أصل قبل أن تخلق، فما الأصل الذي جئت منه؟ واليوم مقدمة الغد، فما الغد الذي ينتظرك؟ إنك تعيش جزءا يسيرا من حياتك في هذه المرحلة التي أصبحت فيها تعي. وهل كنت تعي وأنت في بطن أمك؟ لا كنت تعي، لكنك كنت في بطن أمك. وماذا قبل هذه البطن؟ وما هو أصل هذا الوجود؟ ثم نخرج من الدنيا ولا نعلم إلى أين، أين نسير؟ سؤال في غاية الأهمية. نحن بحاجة فيهما إلى رسول من عند الذي أوجدنا وخلقنا يبين لنا الأصل ويبين لنا المصير الذي إليه مسير. هل خلقت نفسك؟ لو خلقتها لكنت قادرا على أن تخلقها في أجمل صورة، وكنت قادرا على أن تخلقها مرة ثانية إذا رددها الموت. ومن أعجب ما سمعنا قول بعض الملاحدة الإنسان خلق نفسه، ومن أين له نفس قبل أن يخلق تخلق نفسه؟ قبل أن يخلق ليس له نفس تخلق نفسه. فنقول أنت إذا مخلوق، أنت تتدرب في أطوار حياتك من ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف وشيبة، رغم أنفك ولو كنت تملك تصرفا ما عدت إلى الشيخوخة والضعف بعد القوة. ولو كنت أنت المتفرد بحياتك لأوجدتها في أكمل صورة. هل اخترت صورتك؟ هل اخترت كفاءاتك التي خلقت عليها النفسية والجسدية والعقلية؟ هل اخترت أباك أو أمك؟ هل اخترت زمنك؟ هل اخترت جنسك ونوعك؟ لا والله لا تملك شيئا من ذلك، إنما الله هو الذي يتصرف بك. أم خلقوا من غير شيء؟ العدم خلقهم وأوجدهم؟ لا. أم هم الخالقون؟ لا. فإذا كان العدم لم يخلق وهم لم يخلقوا أنفسهم، النتيجة لا بد أن لهم خالق. فمن الخالق؟ نحن بحاجة إلى رسول ورسالة تبين لنا أمر الخالق وتعرفنا بالذي أوجدنا وبالصلة التي يجب أن تكون بيننا وبين الذي أوجدنا. أنت تقول هذه يدي وهذه قدمي وهذه عيني وهذه لساني، تقول هكذا وتتصرف بها كأنها ملكا خالصا لك، ولكنك في الحقيقة لا تملك منها شيئا. ما خلقت لحما ولا عظما ولا شحما ولا خلية ولا جلدا ولا شعرة، وما أوجدت شيئا ولا تتصرف في كيانها أبدا. فأنت مملوك للذي أوجدك وكونك. فمن المالك؟ ما أحوج المملوك إلى رسالة من مالكه تبين له حدوده وتبين له طريقة وتوضح له الطريق المستقيم. نحن في اختلاف شديد، كل من يدعي أنه على الحق. واسمعوا إلى أهل المبادئ في الأرض يملؤون أجهزة الإعلام والتعليم دعاوى كل يقول هو على الحق وغيره على الباطل. أين الحق؟ أين الحق؟ وهل يمكن للإنسان أن يعرف الحق وحده؟ وهل يمكن للبشرية أن تتحد بدون هدى من خالقها؟ لا والله، إن الرأي الذي تقرره أنت يتوقف على خمسة أشياء من أمرك، يتوقف على علمك فإن اختلف علمك اختلف رأيك، وعلى فهمك فإن اختلف فهمك اختلف رأيك، وعلى خبراتك وتجاربك فإن اختلفت تجربتك اختلف رأيك، وعلى أخلاقك فإن اختلف خلقك اختلف رأيك، وعلى موقعك ومصلحتك فإن اختلف الموقع والمصلحة اختلف الرأي. ألا ترى سائق السيارة يستنكر المارة ويقول ما لهم يرمون أنفسهم أمام السيارات هكذا؟ فإذا كان هو يسير في الطريق استنكر الذين يسوقون السيارة ويقودون السيارة، فقال هؤلاء لا يحاسبون عن البشر ولا يهتمون. سبحان الله، اختلف الرأي باختلاف الموقع والمصلحة. خمسة أشياء ينبني عليها الرأي. الرأي إذن الذي يصدر منك ينبني على هذه القواعد الخمسة، ونحن نريد رأيا موحدا للبشرية، فهل نستطيع أن نوحد مصنع الرأي وينابيع الرأي الخمسة في البشرية لتصل برأي واحد؟ هل يمكن أن نجعل البشرية على علم واحد وفهم واحد وخلق واحد وتجربة واحدة وأخلاقة واحدة؟ اللهم لا. فلن يتحدوا ولن يكون هناك اتحاد ابدا الا اذا عرف الانسان ربه. هناك اتحاد ابدا الا اذا عرف الانسان ربه الذي احاط بكل شيء علما، والذي يعلم الظاهر والباطن، والذي ليس له مصلحه في ان ينضم لهذه الجماعه او لهذه الفئه على تلك الفئه، وهو الرحيم وله الكمال الاعلى سبحانه وتعالى. لك طريق الاتحاد، فما أحوجنا إلى رسالة ممن له العلم الشامل والخلق العظيم والكمال العظيم سبحانه وتعالى، ليجمع هذه الجهود الإنسانية وليجمع البشرية في طريق واحد. نحن بحاجة إلى رسالة لنخرج من عالم الضياع، فكل شيء محكم في الخلق، ولكن التائهين يبحثون ما حكمة خلق هذا الإنسان، يذكرون في كل حكمة، فيأتي الموت فيقطع كل الأفكار، فيقطع كل الأفكار، ليعلن لهم أن ما تعلقتم به في الدنيا ضياع. لا، إن حياتكم من تبدأ بين هذه الدنيا والدار الآخرة، وأن تقصروا نظركم على هذه الدنيا لا يمكنكم أن تعرفوا حكمة منها، فما أحوجنا إلى رسالة من ربنا تبين لنا حكمة خلقنا ووجودنا وتجعل الإنسان يسلك طريقا سويا. لا بد من الإيمان بالخالق أولا قبل الإيمان بالرسول، لا بد أن نعرف الخالق سبحانه وتعالى الذي أرسل الرسول. والخالق سبحانه قد بث آياته في كل الكون، وما عليك إلا أن تنظر إلى المخلوقات من حولك لترى الحكمة فتدلك وتشهد لك أنها من صنع الحكيم، وترى الخبرة فتشهد لك أنها من صنع الخبير، وترى الرحمة فتشهد لك أنها من صنع الرحيم، وترى العلم فيشهد لك أنه من صنع العليم، وهكذا كل شيء في الوجود. وهكذا تستطيع أن تعرف صفات ربك من التفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. لكني أتكلم الآن عن صفة الهداية، أنه الهادي، عن وصف، عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو أنه الهادي سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الإنسان، فلننظر إلى أنفسنا. العين تكون في مكان، العين تكون في مكان، والأنف في مكان، والأسنان تكون في مكان، العين تكون في مكان، والأنف في مكان، والأسنان في مكان، والأذن في مكان، وكل عضو في مكان، وكل جهاز في مكان، وكل عرق في مكان، وكل نسيج في مكان. ولذلك الطبيب يعالج هذا الإنسان كما يعالج أخاه، لأن الطبيب ولأن كل شيء في مكانه وبنفس الوضع. السؤال: من هدى العين إلى موضعه؟ لما لم تنبت في الإبط؟ لما لم تتكون في الركبة؟ لما لم تظهر عند هذا في طرف الإصبع؟ ومن قال للأنف أن تكون في الوقت؟ من ألهم الأسنان أن تنبت من الفكين؟ لما لا ينبت ناب في الجبهة؟ هذا عظم الفك وضرس في الكتف وسن في الركبة، هذا عظم، هذا عظم. من أمر هذه الأسنان وهداها أن تنبت هنا؟ من قال لها في الفك الأسفل اتجاه النمو إلى أعلى، وفي الفك الأعلى اتجاه النمو إلى أسفل؟ ثم بعد أن بلغ الطفل 7 سنوات قلع أسنانه ونبتت، قلع أسنانه ونبتت له أسنان جديدة نادتها من الطعام، استمر نمو السن الجديد مع أكل الطفل للطعام، لكن أكل الطعام يستمر والسن يقف عند حد محدود. من هذا السن قال له إلى هذا الحد كفى، وإلا كان يستمر حتى يضرب في السقف وفي الأرض؟ من هذا؟ من قال للأسنان أن تنمو تحت الأسنان، وللأنياب تحت الأنياب، وللأضراس تحت الأضراس؟ من قال للسان أن تكون في موضعها؟ من قال للجلد أن يكون في مكانه؟ من قال للبشر أن يكون في مكانه؟ من قال للقلب؟ أدرس كل هذا ستجد أن كل شيء من جسمك قد وضع إلى موضعه ونشأ في مكانه، إلى موضعه ونشأ في مكانه. فمن هذه؟ هداية أم لا؟ شاهدون هداية عجل وهداية موحدة في كل المخلوقات. فمن صاحب هذه الهداية؟ الهادي سبحانه، الهادي جل وعلا، الذي قال للشعرة في الجسم الأعلى انحني إلى أعلى، وقال للشعرة في الجسم الأسفل انحني إلى أسفل. من قال للنبات والزارع يرمي كيفما اتفق؟ تقف فتوضع البذرة على ظهرها أو على جنبها، فبعضه ينبت. فهل رأيتم شجرة في الأرض ظهرت جذورها في السماء وأرصفها في التراب؟ هل رأيتم شجرة وقع فيها هذا الحر؟ الجذور والعروق تتجه إلى أعلى، والأغصان والأزهار والأوراق تتجه إلى أسفل بالنمو، هل رأيتم؟ فمن يهدي كل شجرة؟ ومن يهدي كل زرع؟ زرع ويزرع وسوف يزرع. النبات تخرج الورقة من الجهة اليمنى، أختها التي بعدها من الجهة اليسرى، التي بعدها من الجهة اليمنى. إذا رأيت الترتيب رأيته محافظا عليه في كل ورقة، نبهد كل ورقة إلى موضعها وأرشدها إلى مكانها. القمر يدور حول نفسه ويدور حول الأرض ويدور مع الأرض حول الشمس ويدور مع الشمس حول المجرة. فتصوروا طيارا يقع، فتصوروا طيارا يقود طائرة يدور حول نفسه، ثم عليه أن يدور حول طيارة متوسطة، ثم عليه أن يسير ويواكب سير هذه الطائرة المتوسطة حول طائرة أكبر، ثم عليه أن يتجه إلى هدفه دون 4 حركات في وقت واحد يضبطها. فهل يستطيع أبهر الطيارين أن يخطو ثانية واحدة بنظام دقيق؟ لكن القمر هذا حاله. فالكواكب والنجوم والنباتات والحيوانات والإنسان كل شيء قد ولي إلى مكانه. والسؤال: فهل يحسب الإنسان أن الذي هدى الشعرة وهذا النجم وهذا الكوكب وهذا القمر وهذا الورقة وهذا الخلية وهذا العرق وهذا أدق الأجزاء يترك الناس بدون هداية؟ لا والله، لا والله، لقد هدانا وأرشدنا وبعث لنا الرسل الصادقين عليهم الصلاة والسلام. لكن الإنسان فيه كبر وعنده جدال، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لذلك الله بعث رسله بالبينات. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وقال تعالى يا بالبينات، وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهانا من ربكم، برهان بينة دليل حجة، وإلا كيف يستسلم الناس وكيف يصدقون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل الله، أي قل الله شهيد بيني وبينكم، قل الله شهيد بيني وبينكم، ما هي أكبر شهادة تريدونها مني؟ أن أقدمها لكم على صدق رسالتي؟ الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم نعم، إن أكبر شهادة لي عندكم أن يشهد الله لي، قل الله شهيد بيني وبينكم. طيب يا محمد أين شهادة ربك؟ نريد نرى. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. إذا لقد شهد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، شهد الله له بالرسالة والنبوة، وشهادة الله له أن أنزل هذا القرآن بعلمه سبحانه وتعالى. فإذا رأينا في كتاب الله الكريم رأينا العلم الذي لا يمكن أن يكون إلا ممن أحاط بكل شيء علما وهو الله سبحانه وتعالى، فنعلم أن صاحب القرآن هو الله سبحانه وتعالى. وعلوم القرآن كثيرة ومتنوعة، وقد كتب فيها العلماء الشيء الكثير، وكان العرب أهل فصاحة وبلاغة، وكانوا يسمون غيرهم عجم، كأنهم لا يتكلمون عجب، ويسمون لغتهم اقرأوا بهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعتم أحد يتكلم ارفعوا أصواتكم حتى لا يسمع الناس هذا القرآن. لكننا في زمننا هذا قد ابتعدنا عن لغة العرب التي عن لغة الفصحى التي نزل بها القرآن، فأصبحنا لا ندرك ما يدركه أولئك بسهولة يوسف، إلا أن أمارة في القرآن بقيت يدركها الناس جميعا، وهي أن القرآن جديد دائما مهما تكرر على الأنس. كل كلام من كلام البشر إذا كررته الألسن أصبح باليا، إلا القرآن الكريم، فأنت كم تقرأ الفاتحة، كم تقرأ قصار السور، كم تصلي، كم تقرأ القرآن وتعيد دراسة هذا الكتاب الكريم، هل أحسست يوما أن الفاتحة قد أصبحت باليا؟ لا. أو أن سورة من القرآن قد أصبحت باليا، أو أن القرآن قد أصبح باليا؟ لا، إنه جديد دائما لا يخلق على كثرة الرد، تلك علامة من العلامات. علامة أخرى يمكن لكل واحد منا أن يجددها من الآيات، أكثرها من كلام البشر في نفس الموضوع، تصل عند درجة كلام البشر هكذا، ثم إذا بك ترى مستوى آخر للكلام هو كلام البشر. قد حدث باللغة العربية تنقراته ودمجته في كلام غيره، فإنك لا تستطيع أن تميز كلام هذا الكاتب من كلام هذا الكاتب بسهولة، لا تستطيع أبدا. لكن القرآن الكريم يبقى في مستوى متميز لا يمكن أن يندمج بغيره من الكلام، وتبقى آيات من الآيات. وهذا يطبع أو يتفرع من فصاحة القرآن واختصاصه باللفظ الفصيح المعجز. أما من حيث العلوم الأخرى ففي القرآن الكريم أنواع مختلفة من العلوم. ما مضى من القرون وفيه علوم لأحوال قوم كانوا يعاصرون الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه علوم لقوم يأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السنة إخبار بعلوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم نرها إلى الآن. أما وجه الإعجاز في العلم الذي مضى فإن القرآن الكريم يبين ذلك بعد أن ذكر لنا قصة نوح والرسل. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني لا أنت يا محمد ولا قومك كنتم تعلمون شيئا من هذا، وإنما أوحيناها إليك بعلم من لدنا. ووجه الإعجاز في هذا أنه لو قيل لك إن الهنود والصينيين قد اختلفوا حول تاريخهم قبل 5000 عام، علماء تاريخ الهنود وعلماء تاريخ الصين اختلفوا في تاريخهم وتفاصيل أحوال التاريخ قبل 5000 عام، ثم ترى في هذا التاريخ نقاط غامضة وأجزاء مبتورة وأحداث بدون تعليل مقبول، وفجأة جاء بدوي من الربع الثالث ما اتصل بالعالم أبدا، قال لعلماء الصين وعلماء الكعبة: أنا أفصل لكم ما بينكم من كلام وأحدثكم عن سبب ما وقعتم فيه من كلام، وأكشف لكم المقاطع التي ضاع، وأبين لكم أسباب ضياع العلم الحق عندكم. طيب تفضل هذا. فأخذ يصف ويسرد، وإذا بالتاريخ الذي كان غامضا ممزقا أصبح جليا واضحا، وإذا بتعليلات الكبار من أولئك أصبحت لا تساوي شيئا أمام هذا البيان، وإذا بالكبار الباحثين والدارسين للتاريخ قالوا نشهد أن ما قلته هو الحق. إذا وقع هذا هل يمكن أن يقع هذا؟ هل يمكن؟ لا يمكن. لكن هذا الذي وقع، الصينيون والهنود هنا هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، اختلفوا حول تاريخهم وزاد الخصام فيما بينهم، ووجدت الشجوات في أمر هذا التاريخ، ووجد التحريف الكبير، وبعث محمد النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للقوم من هؤلاء وهؤلاء: أنا أدلكم على الحق الذي ضاع بين أيديكم، إن الحق هو كذا وكذا وكذا، فيسمعه المنصفون منهم فماذا يقولون: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، مما عرفوا من الحق. ولذلك أسلم قدس وأسلم رهبان وأسلم من علماء اليهود وأسلمت شعوب من النصارى ودخلوا في دين الله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده. ولكن سأقف وقفة هنا عند تفيض من الدم، عند قوله تعالى تفيض من الدم، لفت انتباهي هذا اللفظ تفيض من الدم، وقد استخدم في القرآن مرتين، مرة مع هؤلاء القصص الذين أسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتولوا عليهم تفيض من الدم، ومرة مع أولئك الذين لم يجدوا ما ينفقون في الجهاد فتولوا وأعينهم تفيض من الدم. سألتم لماذا اختار القرآن الكريم تفيض؟ فاض الكأس بالماء، أي أن هناك ماء ثم صار جاء الفيضان وزيادة على الماء الموجود. فرض الله هناك ماء، ولكن الفيضان هو شيء زائد عن المجرى. فهل هناك درع في العين والبكاء ما هو إلا فيض؟ يجيب الأطباء قائلين نعم، الدمع مستمر على الدوام في العين، وما البكاء إلا فيضا من الجانب. توجد غدة دمعية لها مجرى تفرغ دمعا مستمرا، هو ذاك الغشاء المائي الذي تراه في عين أي إنسان ويجعلها رطبة، ويجعل العين رطبة. ثم هذا الغشاء المائي الذي يكون في العين تقع عليه الجراثيم والميكروبات فيشوش الرؤية أمامك. ألا ترى إلى زجاج السيارة إذا تركته يومين أو ثلاثة ما تستطيع ترى من خلاله بما سقط عليه، فأنت عينك مفتوحة على الدوام فتضطر تمسح الزجاج، فعينك يجري فيها غسل ونقش في كل دقيقة عدة مرات. لا تستطيع أن تثبت عينك إلى مكان معين، لازم ترمش عينك. رمش العين هذا هو الغسل والمسح. ذاك الغلاف المائي من الدم يقتل، ذاك الغلاف المائي من الدم يقتل ويصب عين يصب في مجرى له في الأنف. ولذلك إذا مات الإنسان كثيرا نزل الدمع من الأنف ورق مخاطره وأحس برائحة الدموع في أنفه. فهناك مجرى مستمر للدمع، المجرى مستمر، والناس يظنون أن الدمع يكون في حالات معينة. الأصل فيه أنه لا يكون إلا عندما يبكي الإنسان يأتي الدمع، أما بغير بكاء ما في دموع. لكن القرآن اختار لفظا تفيض من الدمع. الدمع قائم، الدمع موجود، الأصل الدمع، ولكنها فاضت عند البكاء بهذا الدمع. ترى أعينهم تفيض من الدمع. وأسلم يهود ونصارى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلك فآمن واستكبرتم. وعندي بعض النصوص بما يوجد في التوراة والإنجيل وفي بعض الكتب الأخرى التي تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة، فاجعلها إلى نهاية هذا الدرس إن شاء الله إذا وجدنا وقتا. وننتقل إلى شيء آخر، العلم بما يدور في خفايا الصدر في داخل الصدور لا يعلمه احد الا الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الله بما يدور في داخل النفوس، وهذه قصه حدثت ذكرها القران وسجلها. تؤمن احد ضعاف المسلمين سرق درعا ووضعه عند يهودي، استودعه عند يهودي، فجاء الباحثون عن درعهم وجدوه عند اليهودي، فقال اليهودي صاحبه طعنة لست السارق. فذهبوا إلى طعنة فاستنجد بقبيلته، فخافت قبيلته العار، فاجتمعوا يتناجون فيما بينهم ما الحل. وأقسم طعنة أنه ما سرق. اجتمعت قبيلته بعض أفراد من قبيلته وقالوا خير طريقة لتبرئة صاحب أن نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن طعمة، ونقول يا رسول الله هذا من كيد يهودية للإسلام، لبسوها تلبيس، هذا من كيد يهودية للإسلام، فإن لم تدافع عنا يا رسول الله لن ندافع عنه، جادل عنا يا رسول الله ودافع عنا يا رسول الله. وكاد الرسول أن يستجيب، لكن جبريل يكشف ما في صدورهم من مؤامرة ويواجههم بما كان في نفوسهم، فيقول الله جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول أكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إلى قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما، يعني طعما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، اليهودي بريء، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآيات والذين نزل فيهم من الكلام يرتعشون ويختلفون، ثم يا رسول الله استغفر لنا يا رسول الله، وما أكثر المنافقين، وما أكثر ما كان يفعل أولئك المنافقون، هل تظن أنهم يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في تبوك؟ ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحد المنافقين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا ابحثوا عنها، فقال أحد المنافقين يزعم أن الوحي يأتيه من السماء ولا يدري أين ناقة، لا يدري أين هي، فنزل جبريل ودله على مكانها وجمع الصحابة وقال قد قيل كذا وكذا وكذا، إن ناقتي علق زمامها بشجرة في مكان كذا اذهبوا فأتوا بها. فرجع المسلمون كل إلى معسكر، فرجع أحد القادة إلى معسكره يقص القصة، فقيل له هذا الذي قال هذا الكلام، فوثب عليه وطرده وقال له لا أصطفيك أبدا. أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس في ما يدور في كثير من الأحيان فيما يدور في داخل صدورهم، فما قالوا نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد بينات وامتحانات وأدلة لا تكون إلا لرسول من عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر هنا أبواب فقط، يعني باب المعرفة فيما مضى، باب الاطلاع على ما في صدور الناس ومواجهتهم بها واعتراضهم به، باب فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتصرت الفرس على الروم وفرح الكفار في مكة وقالوا انتصر الوثنيون على أهل الكتاب وهكذا سنفعل بكم يا أهل الكتاب من المسلمين في مكة، أنزل الله قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين، وكلمة بضع فوق الثلاث وأقل من العشر، يعني الرسول موجود. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر أن المهزومين في المعركة وهم الروم سينتصرون على عدوهم في أقل من عشر سنوات. فلما سمع الكفار هذا اغتربوا وطالبوا أبا بكر الصديق بالرهان، وقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرهان، ووقع الرهان، ثم ما مرت سبع سنوات حتى كسب أبو بكر الرهان رضي الله عنه قبل أن يحرم الرهان، وتحقق للناس صدق ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلمت مجموعة من كفار قريش قائلين محمد عاقل. ما هو دليل؟ ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفونه ويقولون هو ذكي جدا، ذكي مختار، ولكن يقدر يلعب على هذا الناس كلهم يقولون هو ذكي جدا، فيقولون محمد العاقل لا يورط نفسه هذه الورطة، يراهن بنبوته ومستقبل رسالته على انتصار الروم دولة هزمت وخرجت مهزومة، ثم يقول ستنتظر في أقل من عشر سنوات وهو ليس على ثقة من الأمر، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وهو على غاية اليقين من النتيجة وعلى غاية اليقين من الأمر، فكان سببا في إسلامهم، ولذلك جاء التعطيل وراء هذه الآية وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يستحيل أن يكون هذا الكلام إلا من عند الذي بيده مقاليد الأمور ويعلم كل ما سيكون. لكني أتوقف عند لفظ أدنى، أدنى يعني أقرب وأدنى يعني أسفل، تأتي بهذه المعنى. المفسرون السابقون رضي الله عنهم قالوا في أدنى الأرض أي في أقرب الأرض، جزيرة العرب هكذا، هنا في خليج العقبة تبتدئ منطقة البحر الميت في رأس بعد رأس خليج العقبة، حج يوجد بيت المقدس، فقالوا أدنى الأرض إلى جزيرة العرب هي منطقة بيت المقدس التي دارت فيها المعركة، منطقة البحر الميت. قالوا أدنى الأرض أي أقرب الأرض إلى جزيرة العرب، وهذا فهم صحيح، ولكن لما لم يستخدم القرآن أقرب الأرض؟ في أقرب الأرض لماذا اختار هذا اللفظ؟ لحكمة كان الاختيار. علماء جنوبها علماء الأرض اليوم درسوا المرتفعات والمنخفضات في العالم، فقالوا جبال الهيمالايا أعلى قمة في العالم، ما في مكان أعلى منه، ومنطقة البحر الميت هي أدنى منخفض في الأرض، فهي أدنى الأرض، فالمنطقة التي دارت فيها المعركة هي أدنى الأرض. الجامين ولدت الروم في أدنى الأرض، أدنى الأرض أي أقربها إلى جزيرة الأرض، وأدناها أي أكثرها انخفاضا على وجه الأرض، ليس هناك ما هو أكثر انخفاضا منها. واليمنيون أسلموا، ويقول اليمنيون لقد أسلمنا برسالة، لكن الرسالة كان يسميها الفينيريون، كانوا يسمونها المعجزة. وسبب إسلام شعب اليمن بأجمعه بدون حرب أو قتال معجزة. ما هي الرسالة هذه كتب لهم قدوم أن رسول قال أيها الله صحيح، لأنهم جاءوا متأخرين بعد 20 سنة، ولذلك حاولوا يعوضوا ما فاتهم، وإلا طوال في رحلة الشتاء في رحلة التي كانت تكون عندهم في رحلة الشتاء، تأتي إليهم التجارة، تأتي إليهم من ينقل لهم الأخبار، ويعرفون أن نبيا ظهر، ويعلمون ويسمعون، فكل وكثيرا من أخباري تصلهم، فما تحركوا لا حتى جاءتهم المعجزة فأخرجتهم بأجمعهم وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جيوشا في الفتح الإسلامي فيما بعد. فمن المعجزة؟ باذان كان عاملا للفرس، لملك الفرس على صنعاء، فلما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى ملك الفرس يدعوه إلى الإسلام، انتقم منه ملك الفرس وأمر عامله باذان في صنعاء أن يرسل له هذا العربي الذي تجرأ على الكتابة له، لأنه كان يعتبر نفسه ربا، فيقول أنه رب، إنه رب، وهذا رسول من عند رب ثاني، ارسل لي هذا الذي تجرأ. فأرسل باذان رسولين، أحدهما اسمه نابوت والآخر اسمه خرخشرة، فجاء الرسولان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفرس يحلقون اللحى ويربون الشوارب، فجاءوه من يمينه استدار إلى شماله منكرا لوضعهم هذا، ثم قال لهم من أمركما بهذا، يعني أي بحلق اللحى وتربيه، فقال ربنا، قال لكن ربي أمرني أن أخبره وأن أحكم، وهذا دليل الذين يرون الوجوب، أمرني الشهد أنه أرجعهم إلى الأرض، وقال لهم الجواب يأتيكم وقت. وفي الليل انتقم الله من هذا الملك وقتل في تلك الليلة، وأخبر الرسولين، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الرسولين في الصباح بأن يرجع إلى باذان، وهذه هي الرسالة، الرسالة التي أسلمها، وقول له إن ربي قتل ربه الليلة، بل البارحة، إن ربي قتل ربه البارحة الليلة. فأخذوا هذه الرسالة، ربنا قتل، ربنا قتل، ربنا إيش عطى يسوي باذان، فرجعوا إلى باذان يقولون له يا باذان يقول لك إن ربه قد قتل ربنا. فأرحوا الليلة وحددوها وأخذوا ينتظرون الأخبار، فانتشر الخبر بين اليمنيين، اليمنيون محكومون بدولة الفرس، ودولة الفرس محكومة بكسرى، وكسرى هذا راح انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر الخبر بين الناس ينتظرون ماذا يأتي من أرض الفرس، فما هي إلا أسابيع وإذا بالرسل قد قدموا، أخباركم أعلامكم ما عندكم؟ قالوا قتل كسرى، قتل؟ متى؟ قالوا في ليلة كذا وكذا. قالوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فأسلم باذان وأسلم جنده وأسلم كثير من اليمنيين وانتشر الإسلام إلى حضرموت. هذه حقيقة تاريخية يسجلها التاريخ وفي أوثق مراجعه. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم ما قال الناس آمنا بك يا محمد هكذا، ما قال هكذا، وإنما بأدلة وبراهين. ومن إخبار الغيب، والقرآن أخبرنا بالنبوة، تقول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مهما هذا الوعد الذي وقع، كان المسلمون في المدينة في خوف شديد، ينامون والسيوف تحت رؤوسهم، يأكلون والسيوف معلقة على أجسامهم، يصلون بسيوفهم، يخرجون إلى الخلاء بسيوفهم، يخافون من هجمة مباغتة للكافرين. فقال أحد المسلمين يا رسول الله هل يأتي نعبد الله وقد تركنا هذا السلاح ونحن آمنين؟ فأنزل الله وعده وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبني إلا فترة وإذا بالمسلمين أولئك المستضعفين يستخلفون في الأرض تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى. قال علماء الذين قال العلماء الذين يتعرضون للإعجاز ومن إعجاز القرآن إخباره بأن أقواما سيدخلون النار ويموتون على الكفر، فذكر أن أبا لهب يدخل النار وذكر أن الوليد بن المغيرة يدخل النار ويصلى فقر، ذكر أشخاص وقالوا إنها إعجاز من نوع آخر. كان يستطيع أحد هؤلاء الذين نزل القرآن ذاكرا أنهم سيدخلون النار يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيتشكك الناس يقولون قد قال الله تعالى وكيف أسلم فيضطرب الناس اضطرابا شديدا. لكن الذين ذكر القرآن أنهم يدخلون النار ماتوا جميعا على الكفر، ماتوا جميعا على الكفر، وكان ذلك من الإعجاز بتحقيق خبر القرآن الكريم وعدم إتاحة أي مجال للتشكيك. ومن إخبار الغيب التي وردت في السنة، من إخبار الغيب التي وردت في الكتاب الكريم قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. غفل الصحابة من هذا فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون في زمنهم وإنما ستكون في وقت آخر. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول في تفسير هذه الآية هذه آية سيفسرها الزمان، وبعض المفسرين فسرها قالوا الفساد من أعلى، العذاب من أعلى امتناع القبر، والعذاب من أسفل النبات يبعث أو لا تنبت الأرض. وبعضهم قال الفساد العذاب من أعلى فساد الحكام والملوك والأمراء، والعذاب من أسفل فساد العامة. الآية تقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فالذي يأتي رأسا هو عذاب ولكن وليس سببا في عذاب، أو من تحت أرجلكم هو بنفسه عذاب وليس سببا في عذاب، هذا الظاهر الأقرب ولا يمنع هذا التأمل. ولكن متى؟ عند الانحراف. قل القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وعندما اشتد الانحراف في عصرنا هذا وجدنا الأمر متحققا تماما، قرف من فوق الرؤوس، عذاب من فوق الرؤوس بالطائرات والمدافع المستورة والصواريخ التي تأتي انفجال ما بدل الله انفجالك من فوق أو من تحت أرجلكم، الغاز تمشي بالسيارة واللغم يطير طير السيارات تجي على رجلك ما تدري الغام ضد الأفراد، تنام في بيتك ما تدري الله لغم من تحت، من تحت أرجلكم تمشي في البحر ما تدري الله لغم غواصة من تحت، وهكذا من تحت أرجلكم أنواع كثيرة ومختلفة، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. أما هذا فلا تتحدثوا عنه، فانظروا إلى أحوال المسلمين كيف قد ابتدأوا شيعا. إجاؤكم من فوقكم والله نقص في المكان الفلاني، ومن أسفل منكم أنا كنت في المكان الفلاني، هم مش الأحداث، مادة الإسلام بعد ذلك. وزاغت الابصار المؤمنين يقولوا والله زاغ بصري ما كنت اقدر اثبته على بصري بشده الخوف، وبلغت القلوب الحناجر بشده ضرباتها وجراتها، والله فلان كان حار وكان حار. وتظنون بالله الظنون متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله، خوف شديد. والمنافقون قالوا هذا الكلام. ثم واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. أيها الله ما تركتني الريح إلا بالمثل. قال يقول والله كان بيدفني دف وما يوصلني إلا بالمثل. قال يقول الليلة تلك وقعدت مثلا كذا. وهذا يقول يعلمون ذلك علم اليقين لأنهم الحضور، وتحولوا من كفرهم إلى الإسلام شاهدين بما أخبر به القرآن الكريم. ولذلك خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في صباح تلك الليلة يقول وقد ذهب الأحزاب الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. إذا نقول الخوارق التي وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال الملائكة ومن إنزال النعاس ومن تكثير أعداد المسلمين وتقليل أعداد الكافرين ومن الرياح ومن الجنود التي لا ترى، كل تلك الخوارق التي ذكرها القرآن وانشقاق القمر والإسراء الذي وقع، كل ما ذكره القرآن من هذه الخوارق هو بينة شهيدة لكل صاحب عقل ثابتة حتى يومنا هذا. لماذا؟ لأنها سجلت في حينه وسمعها الكافرون وسمعها المؤمنون فأقر الجميع، فثبت المؤمنون على إيمانه وتحول الكفار إلى الإيمان، وحمل الجميع هذا القرآن الكريم إلى مشارق الأرض ومغاربها. قلت لأحد السويسريين وأنا أدعو إلى الإسلام قلت له هذا الكلام، فقال هذا صحيح هذا صحيح كأني حاضر ما دام هؤلاء يسلم وسجل عندكم في دينه وأقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لكني أسألك سؤالا، ما الذي يثبت لي أن هذا القرآن الذي نزل في حينه وثبت وذكر هذا في حينه هو هذا القرآن الذي بين أيديكم؟ قلت لقد خرجت جيوش المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وقابلت في طريقها شعوب مختلفة اللغات والأجناس، فأوصل الفاتحون إلى كل شعب مصحفا، ونقلت تلك الشعوب تلك المصاحف على اختلاف لغاتها وبعد ديارها، وطبقت هذا القرآن فتلته في مساجدها وعلمته لأبنائها وحفظه الحفاظ عبر القرون، وأنصفت الأوقات لهذا الأمر، والتقى التركي بالعربي بالأفريقي بالأوروبي بالهندي بالصيني عبر القرون، يلتقون في الحج ويلتقون في السفر ويتقابلون، فيقرأ هذا ويقرأ هذا ويسمع هذا ويسمع هذا، وإذا به قرآن واحد، قرآن واحد محل إجماع هو الذي يتناقض. فإذا ذهبت أنت الآن إلى أدغال أفريقيا وطلبت مصحفا، وذهبت إلى مكتبة واشنطن وطلبت مصحفا، وذهبت إلى موسكو وطلبت مصحفا، وذهبت إلى تل أبيب وطلبت مصحفا، وفتحت إذاعة لندن وسمعت القرآن، وجدت كل المصاحف والإذاعة والإذاعات تقرأ سورة الأحزاب وتذكر لك هذه الآية آية آية وكلمة كلمة حفظها الله سبحانه وتعالى وتناقلتها الأجيال جيل بعد جيل. إذن الشهود على هذا القرآن ملايين من البشر، ملايين عن ملايين، ملايين في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب باختلاف اللغات واللهجات والأوطان، يسلمون لأبنائهم هذا المصحف الذي جاء من عند الصحابة الكرام، وهؤلاء يستلمون من آبائهم وهؤلاء يستلمون من آبائهم وهؤلاء يسلمون لمن بعدهم. فلما جمعنا هذه المصحف من هنا ومن هنا وجدناها مصحفا واحدا لا تبديل فيه ولا تحديل. فهذا الذي قد انتشر في كل أنحاء الأرض هو ذاك المصحف الذي نزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سجل تلك الخوارق وتلك الأحداث التي بينها والتي وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدة مؤكدة أن محمدا صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه، يخرق له النواميس ويبدل له القوانين صلى الله عليه وسلم، نصرة له وتأييدا له عليه الصلاة والسلام. وأما شهادة أهل الكتب، أظن الوقت قد طالب، فإن أهل الكتب من قبلنا في كتبهم الآن رغم التحريف والتبديل عبارة بعضها صريح وبعضها بالفحوى والمعنى، وبعضها بالفحوى والمعنى يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا في إنجيل يوحنا نجد يوحنا إنجيل المعترف به الآن بين أيديه يقول على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول إنني أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم، يعني عيسى يقول لهم، يقول لأصحابه إنني أمورا كثيرة، يعني عندي كلام كثير أريد أن أقوله لكم ولكن لا أستطيع، ولكن لا تستطيعون الآن أن تحكموا فلا ينطبق عليه، إنما الذي أخبر بأمور آتية هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رأيتم بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثنا عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا في الإنجيل نفسه أن عيسى يقول بأن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا، أي ينزع من أمة بني إسرائيل ويعطى لأمة أخرى، وبولس من بني إسرائيل، فلا يصدق فيه هذا، فلا بد أن يكون النبي من غير بني إسرائيل. هذا في إنجيل يوحنا ذكر بأن القبلة قبلة بيت المقدس ستتحول، ومعلومكم أن القبلة لا تتحول إلا على يد رسول، فيذكر إنجيل يوحنا حوارا دار بين امرأة سامرية وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنقل لكم كلام قسيس أسلم وأصبح اسمه إبراهيم خليل أحمد، وكان من كبار القصص الذين حاربون الإسلام، ولكنه أسلم في النهاية، ثم قال هذا الكلام، قال يا أهل الكتاب، هذا القسيس الذي أسلم، كفاكم دورانا حول هذا الجبل واتجهوا إلى الصراط المستقيم، أما جاءت تلك المرأة وأخذت تحاور المسيح ابن مريم حتى قالت له، تحاور المسيح ابن مريم حتى قالت له آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، القبلة كانت في جبل الطور، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه، أورشليم يعني بيت المقدس، يعني آباؤنا كانت قبلتهم الجبل وأنتم تقولون أورشليم، لخبطتم المسألة علينا، ما أدري أين القبلة، آباؤنا كانت لهم قبلة وأنت يا عيسى جبت لنا قبلة ثانية. فرد علينا عيسى قال في أورشليم الموضع الذي ينبغي، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن نسجد فيه، قال لها يسوع، غيروا اسم عيسى قلبوه، قال لها يسوع كما يقولون يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون لله، يعني ستغير القبلة، وبولس ما غير القبلة، إذن النبي الذي سيغير القبلة والرسول الذي يغير القبلة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربكم، ليعلمون أنه الحق من ربكم. العبارة التي ذكرتها لكم في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عبارات من 20 إلى 24. أما إنجيل برنابا فإنه يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم ذكرا صحيحا، وقد اعترف بإنجيل برنابا بعض الدارسين لتاريخ الإنجيل، فهو يقول إنجيل برنابا الباب 220 وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله باسمه، وقد أسلم الراهب الذي أخرج هذا الإنجيل من مكتبة البابا واسمه فرامينا. هناك باحث من المسلمين اسمه الأستاذ عبد الحق أخذ يبحث في الأثار القديمة في كل الأديان في كل البيانات يتتبع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وإنه لفي زبر الأولين، فوجد هذا في كتب المجوس، وهو كتاب اسمه زند أفستا. في كتاب المجوس هذا يقول بشارة عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين سوشيان، ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة أبا لهب، ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوا أحد، وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا سريع ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا ولد ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة. هذا في أوصاف الإله الذي سوف يدعو إليه هذا الرسول، هذا كما جاء في كتاب زند أتستاء. أما في كتب الزرادشتيين ففيه هذه العبارة، صفحة 47 فيه يقول: إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتبعضعون، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار فيها ويكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، ويومئذ يصبحون وهم أتباعا للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وقوس وبلخ، وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم، وإن نبيهم ليكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات. وقام أحد علماء المسلمين مع مجموعة من العلماء الهند قبل 10 سنوات تقريبا أو 15 سنة اسمه تي محمد، وأخذ يدرس الكتب الدينية الموجودة في الهند، فخلص إلى النتائج الآتية وهي نتائج في غاية الأهمية. أتمنى لو تتبنى الجامعة كتابه وهو من جزئين وتنشره بين العرب وتهتم بهذا البحث الجامعات الإسلامية، فهو من أهم الكتب، فأنقل لكم بعض ما جاء في هذا الكتاب. يقول هذا الكلام مأخوذ من كتاب اسمه كتاب المقدس عند الهندوس اسمه أدراويدم. في هذا الكتاب في الجزء الثاني فصل 127 فقرة 70 عبارات 1-3 هذا: أيها الناس اسمعوا وعوا، يبعث المحمد بين أظهر الناس، وعظمته تحمد حتى في الجنة، ويجعلها خاضعة له وهو المحامد. طبعا أنتم تعرفون العجب عندما يتكلمون يقولون محمد، يعني ما يضبطون، فهم يقولون المحامد اسمه هكذا. وكتاب هندوسي من كتبه المقدسة اسمه روشيا برانم، يقول في الجزء الثاني فصل 3 عبارات 3 وما بعدها، يقول: في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محامد الملقب بأستاذ العالم، والملك يطهره بالخمس المطهرات. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم هل يبقي ذلك من ذرمه من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلاة يمحو الله به من الخطايا. هنا يقول: ويطهره الله بالخمس المطهرة. وفي نفس الكتاب وصف لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الجزء الثالث فصل 3 عبارات 27-28 يقول: هم الذين يختفلون ولا يربون القدع، نعم القدع، ولا يربون القدع ويربون اللحى، وهم مجاهرون وينادون الناس للدعاء بصوت عالي. للدعاء بصوت عالي، الصلاة من معاني الدعاء بصوت عالي عن الأذان، وينادون الناس للدعاء بصوت عالي، ويأكلون أكثر الحيوانات إلا الخنزير، ولا يستعملون الدرباء. وبالمناسبة الكلام عن الخنزير، تشكلت جمعية في ألمانيا، جمعية محاربة لحم الخنزير، لأنها اكتشفت أن الخطر ليس فقط في الديجان التي تصيب الخنزير وبالأمراض التي ينشرها الخنزير، بل في طبيعة تركيب لحم الخنزير. جمعية من الأطباء هكذا لأنفسهم أعلنوها لأنفسهم أنهم يريدون أن يقضوا على هذا الخطر الذي يهدد بلادهم. قال: ويأكلون أكثر الحيوانات إلا الخنزير، ولا يستعملون الدرباء للتطهير. الدرباء للتطهير شجرة يعتقد الهندوس أنهم من استخدمها تطهر. قال: ولا يستخدمون الدرباء للتطهير، بل الشهداء هم المتطهرون. يتطهر من ذنوبه مع أول قطرة تسقط من دمه، بل الشهداء هم المتطهرون، ويسمون بمسلم، موسى بيشوفوا ايش مسلمين يعني مسلم يعني نقصوا من ها ويسمون بمسلم بسبب انهم يقاتلون من يلبس الحق بالباطل ودينهم هذا يخرج مني وانا الخالق. هذا الكلام مذكور في كتاب الشيخ سي محمد من علماء الهند وجمعه ونص عليه بمراجعه المحدثة. أيها الإخوة، معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدلة رسالته هذه بعض أبوابها، وهناك بعض أبواب أيضا تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى بيان من شهد حاله وشهد أحواله مع أتباعه وتشريع الخالد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وغيرها. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي إذا حيا ما ضل وما غوى وما يبقى من هوى هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، قبل أن تعرض الأسئلة يا فضيلة الشيخ، هناك إعلانات إدارة المصرف. هذه بعض الأسئلة. يقول هناك أقوال في أبغال الغابات وآخرين في القطب الشمالي لم تأتيهم رسالة ولم يسمعوا بهذا الدين، فكيف يعذبهم الله؟ فقل الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء الذين لم تصلهم، والله أعلم من الذي لم تصله الدعوة، لأن كثيرا من الناس قد وصلت، والإذاعات الآن قد وصلت إلى أماكن كثيرة، وعلم الناس بالإسلام قد انتشر، والثقافة في العالم قد ارتفع مستواها، ويعني لا صعب أن يقول الإنسان أنه لم يسمع الناس عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن. ولكن أيضا بعض العلماء يقول إذا وصل إلى هؤلاء الناس الإسلام مشوها فليس الإسلام هو الذي وصل إليه، ولذلك حكمهم كحكم أهل الفترة، إنما الحكم الذي يعاقب عليه صاحبه هو أن يصل إليه الدين كما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما الدين المشوه فليس هو الدين الذي وصل إليهم، وهؤلاء يبعثهم الله يوم القيامة ويمتحنهم، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه وسلم يكون امتحان، وهو حديث صحيح. يوم القيامة هؤلاء الذين لم يمتحنوا في الدنيا يمتحنهم الله يوم القيامة. هل يوجد شيء في القرآن أو السنة يدل على دوران الأرض؟ أقول أيها الإخوة، حسب علمي ليس هناك شيء قاطع أطمئن إلى أن أقول أنه يدل على دوران الأرض، وإنما بالاستنباطات فقط حسب علمي والله أعلم. يعني كيف هو الاستنباطات؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فالآية تأمرنا وتقول: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، فتدعونا إلى أن نتفكر في كيفية امتداد الظل. فإذا ابتدأنا ننشل ونستجيب لهذا الأمر، فإننا نرى أن الظل يمتد نتيجة لأحد أمرين: إما أن يبتعد الجسم من المصدر الضوئي الذي يسبب الظل، أو أن يبتعد المصدر الضوئي من الجسم. هذه طريقة. الثانية: أن يميل الجسم، يميل شوف إلى مال الجسم جاء امتد الظل، يميل الجسم، أن يميل الجسم أمام المصدر الضوئي، أو أن يميل المصدر الضوئي أمام الجسم. يعني فبسبب الابتعاد والميل يكون امتداد الظل، إما بتحرك الجسم بعيدا عن المصدر، أو بتحرك المصدر الضوئي السراج بعيدا عن الجسم الذي أحدث ظله. هذه الكيفية التي أمرنا بها، يعني أمرنا الله أن ننظر فرضا، ثم وهو يحثنا على النظر في هذه الكيفية يثبت للشمس وظيفة، مع أن الموضوع المهم هو كيفية مد الظل، يقرر بأن الشمس دورها الإظهار يفهم منه أن لا دور للشمس في الاستنباط، يفهم منه استنباطا. يعني القضية الرئيسية هنا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، كيف طيب نظرنا ثم يقول ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي أن دور الشمس يأتي بعد عملية الامتداد ودورها هي الإغراب لا أن تكون هي السبب. فإذا لم تكن هي السبب تكون إذا حركة الأرض بعيدا عن الشمس هي السبب، والله أعلم. يعني استنباطا. ويفهم أيضا من هذه الآية أن الليل ما هو إلا ظل، وهذه هي الحقيقة، هي الحقيقة التي اكتشفت وهي الحقيقة التي تدل عليها الآية. فالمفسرون قالوا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، قالوا امتداد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هكذا المفسرون الأوائل. متى يبتدئ وهو أقصى امتداد للظل، متى يبتدئ وهو أقصى امتداد للظل، امتداد الظل يأتي بعد الظهر ثم يستمر. قال المفسرون أقصى امتداد للظل هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ماذا يعني هذا؟ لأن الآية بعدها تقول ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. متى يقبض الظل؟ يقبض الظل عندما تطلع الشمس ويبدأ الظل يقبض شيئا فشيئا حتى تتعامد الشمس. فالقبض يكون بعد طلوع الشمس، وفي الحقيقة يكون من عند الفجر، لأنه الظل موجود في الفضاء وطلوع الفجر يأخذ من هذا الظل الذي في الفضاء حتى يصل إلى هذا الظل الذي على الأرض. فهو كما قال المفسرون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي أنه يقبض متى؟ بعد طلوع الشمس، أي أن الامتداد يستمر حتى طلوع الشمس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الليل ما هو إلا ظل، ما هو إلا ظل، لأنه داخل في مرحلة هذا الظل. على كل حال هذا وغيره من الآيات فقط استنباط، لكن لا نستطيع أن نقطع ونقول هو دليل يعني كافي أو تطمئن إليه النفس بهذا المعنى، والله أعلم. لكن الأدلة التي يأخذها أو يحتج بها الآخرون الذين يقولون إن الحركة هي للشمس، نقول نعم للشمس حركة، لكن ليست هذه الحركة، وإنما لها حركة وهي تجري كما ثبت في القرآن، وهذا أمر قد عرف وقد تم التحدث عنه عدة مرات. لكن احتجاجهم بأنه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فيقول الأرض راسية ومثبتة والجبال أوتادة، الجبال أوتاد تثبت الأرض من أن تتحرك، قد عرفنا كيف تكون الجبال أوتادة مع حركتها. ويقول الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، فكيف أنتم تقولوا هي تتحرك وتدور وهو يمسكها أن تزول؟ نقول يمسكها عن أن تزول من خطها، من مدارها الذي تسلك فيه، كما تزول السيارة من الطريق. والله التعبير عن الرسالة بالرسالة المحمدية فقط، يعني بالرسالة التي بمعنى الرسالة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، التي حملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، هل ظروف مكة لا تصلح للرسالة؟ الله أعلم حيث يجعل الرسالة، سواء في الرجال أو في توجيه رسوله صلى الله عليه وسلم في أن يتنقل، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من مكة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. والظاهر لنا كما تروي كتب السير أنه بلغ بالأذية أقصاها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح انتشار الإسلام مهددا تهديدا كبيرا، وهناك تجاوب ونصرة وقعت في المدينة للإسلام المسلمين. فهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بالهجرة بداية فتح مكة، لأنه مع الهجرة وجدت الدولة المسلمة، وجد الجيش المسلم، وجد جيش الفتح الذي تم بعد ذلك، والله أعلم. ما رأيكم في قول الذين يقولون إن سبب الإعجاز القول بالصرفة، يعني أن الله صرف العرب عن أن يستجيبوا لتحدي القرآن، وإنما مسألة ميسورة؟ القول بالصرفة قول شاذ جدا لا دليل عليه، لا دليل عليه، والله سبحانه يتعداهم ويقول ويخبر بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ما رأيك في تفسير بعض آيات القرآن بنظريات علمية قد يثبت العلم عدم صحتها؟ التفسير والجزم كل من فسر القرآن يقول هذا قولي والله أعلم، والتفسير بنظريات غير ثابتة غير صحيحة لا يليق. أما بالشيء الثابت الصحيح فهو بيان من الله سبحانه وتعالى، وحجة ومعجزة نقدمها لهؤلاء الذين لم يتبين لهم أن القرآن هو الحق. هذا السؤال هذا فيه شوية هكذا، لكن سأقرأه كما هو، وأنا كنت أستطيع أن أقرأه يعني بالفحوى، لكن لا تصلحنا هذا الفحوى، لأني أريد أن أرد على هذا المعنى. قال: لقد كانت المحاضرة وكأنها تخاطب ملاحدة، فما السبب؟ أقول: علم الإيمان وعلم تعليم الرسالة. يقول الله فيه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فتعليم العلم الذي به تطمئن النفس إلى أن الرسول حق وما جاءه حق هو إيمان، وهو العلم الذي فقدناه، وهو العلم الذي ضاع منا حتى خرج بعض أبنائنا بمجرد ما يخرج للدراسة أو للمزهة يخرج مسلم ويرجع فواجع. علامة المؤمن أن إذا سمع معجزة وإذا سمع حجة وإذا سمع برهان يزداد إيمان. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والعكس في الذين يغتاظون من هذا. أضرب لك قصة: أنت لك خصم عدو، وعندكم دعوة في المحكمة، وأنت عندك قضية تريد أن تثبتها، وخصمك يريد أن يدحر هذه القضية. ففي واحد وأنت جالس أخذ يقدم الأدلة على أن دعواك صحيحة، يقول: والدليل على أن الأرض أرضك هي كذا وكذا وكذا، والدليل على أن هل هو بهذا يتهمك بأنك لا تدعي هذا ويقول لك أنك ما؟ لا، هذا هو تمكين وتقوية وتثبيت، ولذلك النتيجة عندك ينشرح صدرك. ايه يا شيخ، زيد، سمعهم، فهمهم. ايه، لأنك تكون مسرورا منشرحا. وطالما استخدم أعداء الإسلام هذا اللفظ، وطالما استخدم الذين يكرهون الدين هذه العبارات، قالوا: ايش تكلمون؟ يعني احنا مش مسلمين؟ يعني نسلم على ايديكم؟ يعني احنا كفار؟ يعني المجتمع مش كذا؟ كم قالوا وكم قالوا، فنرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فان الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. اما غير المؤمن ذلك، فالمؤمن ينتفع بالذكرى، وقد امرنا ان نذكر وان نتذكر. العفو، أنا ربما كنت قاسي على أخينا هذا، والله ما هو رد عليه لأنه طرح هذه العبارة، لا والله، وإنما هي فرصة لي لأني قد ذقت المر من أعداء الإسلام الذين يضيقون كأنك تكسر رؤوسهم عندما تعرف المسلمين حجج دينهم وتثبتهم على عقائدهم، وعندما يرون داعية إلى الله يدعو إلى الله ويذكرهم ويبين لهم. أحنا مسلمين بالفطرة، بالفطرة، بالفطرة، يعني بغير تعليم، يعني خليهم جهلة لما يبحث عليهم الشيوعي ويبحث عليهم الرأسمالي ويبحث عليهم البعثي ويبحث عليهم الجني والعفري، ها؟ هذا شيء كذا وهذا شيء كذا، خليهم جهلة يضحكون علينا ويلعبون علينا. لا، نقول لهم بكل قوة وبكل صراحة، نقول: لا يضيق من هذا إلا الذين في قلوبهم مرض، أما المؤمنون فينتفعون، وأما غير المؤمنين فيكرهون ويضيقون، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ربما كان أخي صاحب هذا السؤال ناقل، فأنا كلامي للفكرة لا للشخص، ويضيق بعضكم بأس بعض. وهناك من علامات الساعة ما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أخبار الغيب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر منها: إذا رأيت الحفاة العراة حافي لا يملك حذاء، عالي لا يملك ثوبا، عالة لا يملك رزقا، رعاء الشاء يرعون الغنم. إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، كيف هذا الذي ما عنده ثوب ولا عنده حذاء ولا عنده طعام، كيف بعدين يبني بيت طويل ويطاول أخاه ويقول بيتي أحسن من بيتك وبيتي أطول من بيتك؟ بعيد يعني عن التصور، لولا أنه الوحي من عند الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا ومسألة معروفة هذه، كيف كان أحوال كثير من الناس عراة عالة رعاء الشاء وأصبحوا يتطاولون في البنيان. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، قال: إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة. الشاهد هنا أنه لا يخطر في بال الإنسان مهما بلغ ذكاؤه، بل العكس هو الذي يتبادر إلى الذهن، وهو حافي لا يملك حذاء، عاري لا يملك ثوب، عالة لا يملك رزق، راعي الغنم، أن له أن يبني بيتا طويلا وأن له أن يطاول أخاه. ثم هذه ليست حالة مفردة في شخص، بل هي ظاهرة في مجتمع، في ناس، في أعداد. قال: إذا رأيت الحفاة مش الحافي، العراة مش العاري، ظاهرة. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا، ومن بين له هذا إلا أنه الوحي الذي لا ينطق عن الهوى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل، أي يخططونها كما تخطط الثياب المراحيل، يلبسونها وشي المراحيل، أي يخططونها كما تخطط الثياب المراحيل، الثياب المخططة. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد. البيوت تخطط كما تخطط الثياب، من كان يتصورها؟ من كان يخطر في باله أنها ستخطط وأنها ستجمل وتزين وتزركش كما تزركش الثياب؟ لكنه الوحي الذي لا يتم باطل من بين يديه ولا من خلفه. سلطان من أمتي من أهل النار لم أرهم، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، متخصصون في الضرب، تخصص ضرب، شغل ضرب، لا إله إلا الله. ونساء كاسيات عاريات، كاسية كيف تكون كاسية وهي عارية؟ رأينا كساء فاضح يفضح العوام يكشف وعمته، يعني كأنه جلد أو شفاف. كاسيات عاريات مائلات مميلات، حتى الكعب العالي من أجل يتم التمايل تماما، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة الجمال المائلة، بالضبط شفتوا الباروخ هذه يمين وشمال ورا، زي أسنمة الجمال التي يمين وشمال ورا، هكذا أسنمة الجمال، بعضها هكذا يمين وبعضها شمال وبعضها ورا، هكذا كأسنمة البخ المهينة. كأني بألفاظ الحديث ريشة رسام وبالأحرف ترسم لنا الصورة عبر القرون. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا وكأنه يرى عليه الصلاة والسلام؟ إن ناسا من أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، بيرة، مشروبات روحية. قال: إيش هذه؟ قال: مشروبات روحية، خمر خمر سموها خمر. قالوا: لا، هذه بيرة، هذه كذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم في المستدرك: إذا اقترب الزمان يربي الرجل جروا خير له من أن يربي ولدا، من أن يربي ولدا له، يربي جرف ولا يربي ولد له. هذا الذي جاري الآن في فرنسا، 11 مليون كلب، شعب كامل من الكلاب، 11 مليون كلب، كلب شعب كامل من الكلاب، 11 مليون كلب. تجد عندهم، انتشر عندهم ايش؟ قال: تحديد النسل، ما أريد أولاد. طيب ما تريد أولاد؟ تحديد نسل، ايش البديل؟ قال: كلا. هكذا والله، ولها أطباء ولها صحية ولها من يغسلها ومن ينظفها ولها ولها ولها ولها، شعب كامل من الكلاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون متى هذا الكلام؟ هذا الكلام بين بيئة قبلية تفاخر بالآباء، تفاخر بالأبناء وبالعاقب من الأبناء، وقد عابوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هو أبتر، ليس له ذرية ذكور، فهذا الله قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. في هذا المجتمع الذي يباهي بالأولاد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمن سيأتي يربي كلب ولا يربي ولا لا. يستحيل أن يكون هذا من مفهومات الناس ومن معلومات البشر العادية، يستحيل أن يكون هذا إلا من عند الله سبحانه وتعالى. رواه الحاكم والطبراني. قال عليه الصلاة والسلام من اقتراب الساعة موت الفجأة. الآن في كتب الطب يبوبون بابا اسمه صدم دث، يعني موت الفجأة، هكذا هذا اللفظ، كأنهم أخذوا اللفظ النبوي وطرحوه في كتبه. ظهر في زمننا هذا ما يسمى بموت الفجأة، كثر وله دراسات في كتب الطب وتخصصات كثيرة، يعني وناس يعكفون على دراسة أسباب موت الفجأة وظاهرة موت الفجأة التي ظهرت في زمننا هذا. صدق رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. تقاتلكم اليهود، يهود طردوا بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، شردوا انتهى اليهود. ومن ذلك الوقت ولا احد يخطر على باله ان يكون لليهود دولة او ان يكون لليهود قوة تعارض فيها سلطنة من سلطنات المسلمين او ولاية من ولايات المسلمين. رقي الامر على هذا بعيد، شردوا في الارض وشتتوا في الارض جماعات مفرقة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم يقول تقاتلكم اليهود. وقال العلماء لا يتصور ان يقاتل اليهود المسلمون الا اذا كانت لهم قوة، واذا كان لهم جيش، واذا كان لهم تجمع. ولذلك يرون ان تجمعهم في فلسطين من علامات الساعة، وان تجمعهم لتحقيق ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من نبوة. قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. فتسلطون عليهم اي ان الله سبحانه وتعالى يسلطنا على هؤلاء اليهود حتى يقول الحجر يا مسلم، حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. الحجر ينطق للمسلم، شجر ينطق للمسلم، هذه كرامة. والكرامة لا تكون إلا لعباد أتقياء عبدوا الله حق عبادته وعرفوا الله حق معرفته. فكلما رأينا جيوش الإسلام قريبة الصلة بربها ازددنا أملا بقرب هذا الموعد، وكلما رأينا الجيوش معرضة عن ربها ازددنا يقينا بأن الموعد بعيد. ولم يكن إلا على يد هؤلاء يا مسلم، مش يا اشتراكي، يا مسلم مش يا قومي، يا مسلم مش يا ماركسي، يا مسلم يا مسلم الكلام يا مسلم. فإذا تحقق هذا الوصف في جنود الله فلا بد أن يكون، وهذه من البشريات، وكما وقعت الأخبار السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيناها، فسيقع هذا إن شاء الله ونرى. ومن العلوم التي في كتاب الله الكريم ولا تكون الا بعلم الله ما يسمى بالاعجاز العلمي في القران. ومن هذا الباب اذكر ايه في كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى واذا اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. علماء باكستان درسوا أنواع العسل الذي يكون في الجبال وفي الشجر وفيما يعرشه، فوجدوا أجود أنواع العسل الذي في الجبال وبعده الذي في الشجر وبعده الذي في الماء. فقالوا الترتيب هنا له حكمة وله عبرة. ما هو ترتيب اعتبار؟ فإذا أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشه ثم كلي من كل الثمرات، تأكل من كل الثمرات، فاسلكي سبل ربك ذللا. أكلت قال لها فاسلكي سبل، سبل إيش؟ الطرق. ربك ذللا أي مذللة. من المفسرين السابقين من قال فاسلكي طرقا في الهواء ذللها الله لك. من المفسرين من قال هذا؟ مفسرين القدامى وعلماءه. والعلماء المعاصرون قالوا يظن الرأي بعينه أن الهواء كله تمام، كله متجانس، هواء كله تطير هنا أو تطير هنا، كل واحد كل هواء. لكن الطيارين علموا أنه ليس كله هواء، لا ليس هكذا، إنما هناك خطوط للطيران تصلح وخطوط لا تصلح للطيران. في هذا مكان له طريق للطيران وهذا مكان له طريق للطيران، ففي خطوط للطيران وخطوط لا تصلح للطيران. ثم درسوها في النحل فوجدوا أن في الجو طرقا تسير فيها النحل، وأن هذه الطرق مذللة لطيران ذاك النحل وغيرها ليس مذلل. فتتبعوا هذا ودرسوه فوجدوا أن هناك طرق مذللة يسير فيها النحل، فإذا أكل النحل وأصبح ثقيلا أخذ يسلك ذات الطريق المذلل. فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي سبل ربك ذللا. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك سبل تسلك فيها النحل وتطير وأنها مذللة؟ من قال له ذلك؟ تسلك فيها النحل وتطير وأنها مذللة، من قال له ذلك؟ كان معهم طيران يعني يرى ذلك، وكان عندهم أجهزة وكان عندهم دراسات. إنه العلم الذي لا يأتيه الباطل، إنه العلم الذي لا يأتيه الباطل من دون الله لم يكن. يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قسم المفسرون في تفسير هذه الآية إلى قسمين، بعضهم قال الآية هنا هي الليل، فمحونا آية الليل أي فجعلنا ذات السواد الذي في الليل، وبعضهم قال آية الليل القمر، ومحونا أي أن القمر كان مشتعلا يضيء ثم محي، فقالوا آية الليل القمر وآية النهار الشمس، ومحونا آية الليل أي طمسنا ضوء القمر. وبعضهم قال الآية هنا هي الليل فاسود فيها الليل. وعلماء الفلك وعلماء الأرض يجمعون على المعنيين تماما، فقرروا أن القمر كان مشتعلا ثم طمس وذهب ضوءه، فهذا المعنى الذي ذهب إليه المفسرون السابقون باعتبار أن آية الليل القمر وفمحونا آية الليل أي طمسنا ضوءها. والذين قالوا هو الليل قرر علماء الجيولوجيا أن الأرض في بداية تكوينها كانت تسقط عليها شهب ونيازك بكميات كثيفة، وكان سقوط هذه الشهب والنيازك يحدث توهجا في الليل، فلم يكن الليل مسودا شديد الظلام بسبب هذا التوهج، فمحي ذاك التوهج وازداد الظلام في الليل. ويقول وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت جوامع الكلم، أي أن الكلمة تحمل المعاني الكثيرة، فإن كلام الله سبحانه وتعالى يكون اللفظ الواحد الذي ينطوي على حقائق كثيرة فينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ويأتي لفظ يغطي العديد من المعاني. فمحونا آية الليل فسبحان الذي يعلم كيف محيت آية الليل. ومن كان يظن أن هناك آية محيت؟ من كان يظن أن الليل كان غير ممشية فمحي؟ من كان يظن أن القمر كان كان مضيئا ثم محي؟ من كان يظن ذلك وكان مضيئا ثم محي؟ من كان يظن ذلك؟ لكنه العلم الذي من عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. ذكر القرآن الكريم أن الإنسان إذا ألقي في النار نضج جلده وبدل جلدا آخر ليذوق العذاب، وقد كشف الأطباء أن أجهزة الإحساس بالحرارة والبرودة إنما توجد في الجلد، لذلك إذا احترق الجلد فلا بد من جلد آخر ليذوق الناس العذاب وليحدث العذاب. وذلك في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لكن النار تدخل إلى البطن وإلى الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فهنا قال قطع أمعاءهم وهنا قال بدلناهم جلودا غيرها. لماذا هنا قال قطع معهم وهنا قال بدلناهم جلودا غيرها؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عرف. لكن لماذا قال فقطع معهم؟ قالوا لأن أجهزة الإحساس بالحرارة والبرودة في الأمعاء غير متوفرة، ولذلك ينقطع المعى، فإذا انقطع نزل السائل إلى الأحشاء، وعند نزوله إلى الأحشاء يحس ذات الإنسان بأشد أنواع الآلام وكأنها طعن الخنجر. كلام عليم. هنا بيقول بدلناهم جلودا غيرها، أنا عالم أن العذاب سيكون بهذا الكلام، وهنا فقطع أمعاءهم، العذاب سيكون هنا بهذا المكان وفي هذا المكان. فسبحان الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وكشف الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فذكرت في محاضرة سابقة كيف أن الجبال رواسي تثبت الأرض، وكيف كشفوا جذورها، وأن لكل جبل جذرا مغروسا في الأرض في طبقة لزجة تحت القارات، هذه تمسك كما يمسك الوتر ويثبت الأرض من أن تميد أو تضطرب. لكن الجديد هو اختيار لفظ ألقى، وألقى في الأرض رواسي، هذا كلام عن طريقة تكوين الجبال. سألت الدكتور زغلول النجار من علماء الجيولوجيا المشهورين في العالم، قلت له كيف تتكون الجبال؟ فقال الجبال يلقى بها إلقاء. يعني كلمني عن هذا الأمر ووصف، قال تأتي الأنهار فتحطم الجبال، تأتي الرياح والأمطار فتفتت الجبال، فإذا تفتت الجبال جرفتها السيول والأنهار فتلقي بها إلى البحار إلقاء، فتسقط في قاع البحار ويزداد الضغط على قاع البحر وتتمدد الطبقة اللزجة من تحت قاع البحر تفرغ، ويزداد الضغط على هذا القاع إلى درجة معينة، ثم يعود الضغط مرة ثانية فتقذف بالجبل وتلقي به إلى البحر. يظهر الجبل الذي كان مغمورا بالماء، ويقول أكثر الجبال في العالم من هذا النوع. النوع الثاني من الجبال أيضا لا يزال يتكون إلى يومنا هذا، وهو الذي يلقى به من باطن الأرض فتتكون منه، والتي تسمى الجبال البركانية. هذه الجبال البركانية عبارة عن براكين تخرج من جوف الأرض تلقي بمادتها في السماء، وتتراكم هذه المادة في شكل جبال ثم تبرد، فإذا بها الجبال التي هي الجبال البركانية. فانظروا إلى هذا اللفظ الدقيق المحكم المتقن في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، سبحان العليم الحكيم. وفي قوله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. سألت أحد المختصين في هذا الأمر كيف تفهم يؤلف بينه، قال نعم يؤلف بينه، عندما يتكون السحاب تكون قطرات منه ثقيلة وقطرات كبيرة وقطرات صغيرة، لكنه بهذا التكوين لا يكون مهيئا للسقوط، فالكل خفيف. فماذا يحدث؟ قال تتبخر القطرات الخفيفة وتتراكم حول القطرات الثقيلة، وذلك هو التأليف فيما بين، يعني الخفيف منه يدخر ليتراكم مع الثقيل فيزداد الثقل فيسقط عندما يريد الله سبحانه، ثم يؤلف بينه، يعني هو موجود هكذا وبعدين يحدث نوع من التأليف والتجميع لهذا حتى يكون مطر. ليس هذا موضوع محاضرتنا عن إعجاز العلم في القرآن، ولكنه نوع فقط من علم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ظهر لنا في هذا الزمان. ننتقل إلى شيء آخر، وهي الخوارق التي أيد الله بها محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرق الله له النواميس والقوانين، وما أكثر ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها انشقاق القمر، القمر انشق نصفين لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى رأى الناس الجبل بين نصفي القمر، وحتى رأى بعضهم نصف القمر على جبل ونصف الثاني على جبل آخر، الروايات هكذا تختلف في تحديد موقع الجبال من القمر، واختلاف الروايات يؤكد صدقها لأن اختلاف الروايات حسب اختلاف موقع الرأي. فإذا كنت أنا أرى الآن إلى هذا الميكروفون هذا المكبر فإني أقول هذا المكبر أمام شيخ إبراهيم هذا المكبر هكذا، لو جاء واحد من هنا يقول لا هذا أمام هناك أمام واحد ثاني هناك، لو رأى واحد من هنا يقول هذا المكبر أمام السفارة هذه، فاختلاف الموقع يدل على اختلاف الرؤية. فالصحابة رضي الله عليهم بعضهم قرأ الجبل بين الفلقتين، بعضهم رأى قال فلقة على جبل وفلقة على جبل آخر، كلها تبين اختلاف مواقع المشاهدة. الشاهد في هذا أن الخوارق التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل بعض السائلين فيقولون ما الذي يثبت لنا أنها وقعت؟ نعم انشقاق القمر شيء كبير، ولو أننا نراه ونشاهده لكان معجزة واضحة، ولكن ما الذي يؤكد لنا أنه وقع ويبين لنا أنه حدث ونحن لم نره ولم نشاهده؟ قبل أن أستدل بموضوع انشقاق القمر على المعنى في الجواب على هذا، أحب أن أذكر قصة بلغتني. روى لي أحد رؤساء رئيس لشركة سينمائية بريطانية قال إن أول رجل نزل على سطح القمر اسمه آرمسترونغ، هذا الرجل أسلم ودخل في الإسلام، وسبب إسلامه أنه وهو يطوف حول الوجه المظلم للقمر رأى شقا يشق القمر، فسأل قائلا ما هذا الشق الذي أرى في القمر؟ فسمعه عالم باكستاني في محطة المراقبة في الأرض، فرد عليه من محطة المراقبة قال له أما علمت أنه انشق لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فنزل الرجل وأخذ يبحث عن الإسلام وأخبرني هذا رئيس الشركة البريطانية وهو بنفسه أسلم أيضا، رئيس الشركة هذه السينمائية ومسلم أيضا، قال لقد قرأ أن آرمسترونغ دخل في الإسلام. لكن انشقاق القمر ثابت عندنا حتى بدون مشاهدة، حتى لو لم يبقى أثر في القمر يدل على الانشقاق، لأن المفروض فيها أنها معجزة تحدث ويعود القمر كما شاء الله سبحانه وتعالى، كما ثبت أنه لم يقع شيء. نقول هي ثابتة عندنا، وثابتة عندنا وكأننا مع الحاضرين نشاهد ذلك. كيف؟ لأنها سجلت في القرآن الكريم، والقرآن الكريم أقوى سجل وأوثق سجل على وجه الأرض عرف إلى يومنا هذا للأحداث التاريخية التي وقعت في زمنه. كيف ذلك؟ نقول إنما سجله القرآن من أحداث وقعت كان الشهود فيها آلاف من المسلمين وآلاف آلاف من المسلمين وآلاف من الكافرين، فالذين يشاهدون من المسلمين سمعوا ما ذكره القرآن، والذين شاهدوا من الكافرين سمعوا ما ذكره القرآن. فلو أن القرآن ذكر شيئا لم يقع كان المسلمون جميعا يرتدون. كيف يكذب علينا ويقول وقع وقع ونحن شهود ما وقع هذا؟ وكان الكفار يزدادون على كفرهم كفرا ويقولون نكذب هذا كذاب لا نصدقه. وما كان لكافر بعد ذلك أن يدخل في الإسلام، لكن الذي حدث هو العكس، ازداد المؤمنون إيمانا وتحول الكفار من كفرهم إلى الإيمان، وهذه تعني إقرار وتوقيعات من جميع الكافرين على أن الأخبار التي ذكرها القرآن في حينه وشاهدوها وكانوا حاضرين عند ذلك حقيقة واقعة لا يتطرق إليها شيء. فلو أن القرآن قال انشق القمر ولم ينشق المسلمين يقولوا كيف؟ قال انشق ما انشق هذا كذب، انا اصدقه بعد ما اموت ادخل الجنه، تكذب علي الان اصدقه بعد ما كنت راى؟ فلا يبقى احد على الاسلام ولا عدى ما في احد يستطيع يصلي الفجر ولا يجاهد ولا يصوم رمضان ولا لا يصوم. وهو يرى المشاعر يعني من الآن كذب عليه. وأما الكفار فيقولون قال انشق القمر، ما انشق هذا القمر، ويكذب علينا ويقول أننا كنا سحر مستمر لا انشق ولا كنا سحر. ايش هذا الكلام؟ لكن هل وقع شيء من ذلك؟ لا، أخرج الكافرون وسكتوا وقالوا أيوه هو سحر ونحن نقول هو سحر، واستمروا على قولهم ذلك حتى فاءوا إلى الإسلام وتابوا إلى رشدهم ودخلوا في دين الله، وكانوا بعد ذلك هم الحملة لهذا القرآن الكريم. إذن ما وقع من أحداث سجل لا في أي سجل تاريخي لا في أي كلام يتطرق إليه ألف شك، سجل في سجل لا يتطرق إليه شك عند أي عاقل على وجه الأرض. والشهادة التي تشهد بالأحداث التي ذكرها القرآن هي شهادة آلاف من المؤمنين ومن الكافرين، وكأنها توقيعات على الحدث بثبات المؤمنين على إيمانهم وبتحول الكافرين إلى خط الإيمان وبحمل الجميع لهذا الدين إلى العالم كله. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بالخوارق والمعجزات، منها ما وقع في الأحزاب، رياح وجنود تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يملك الرياح ومن يملك الجنود التي لا ترى؟ من يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ويذكرها القرآن، واذكروا نعمة الله عليكم، يمتن على المؤمنين. لو قلت لواحد اذكر يا شيخ عندما كنت فقيرا لا تملك شيئا تتسطع في الطرقات فأعطيتك 100,000 ريال، لو لم تعطيه 100,000 وأنت تمن عليه أعطيتني 100,000؟ متى هذا ومتى وقع هذا؟ هذا يحرك في نفسه الإنكار، المن يحرك الإنكار، لكنه يقول المجرمين واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يقولون الحمد لله، ويذكرهم بحالهم الذي كانوا فيها فيقولوا سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني أخرج المنافقون ما في نفوسهم وتيقنوا أنه الهلاك الذي لا محيط عنه، الله غرنا وكذبنا الله وكذبنا رسوله، سنفتح أرض كسرى ستدخل اليمن في الإسلام، لأنه كان يبشرهم قبل المعركة عندما تطايرت الصخرة شررا 3 مرات بشرهم بدخول أرض باستيلائهم على أرض الفرس وبفتح بلاد الفرس وبفتح بلاد الروم وبدخول اليمن في دين الله أفواجا، فاستبشروا بهذه الوعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أحاطت الأحزاب بالمدينة وبرسول صلى الله عليه وسلم واشتد الأمر قال المنافقون يعدكم تفتحون أرض كسرى تفتحون أرض قيصر لا يستطيع أحد منكم أن يقضي حاجته أن يبرز مكانه، ويقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يكشفهم ويفضحهم. ماذا قال المنافقون بعد ذلك؟ ماذا قالت جيوش الأحزاب من جيوش الأحزاب خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ أسلم بعض الأحزاب وأسلم خلق كثير بعض الأحزاب عندما كانوا يقرؤون هذه الآيات كيف كانت تقع من أنفسهم؟